ردت المعنى الله حسبي لو أخذي حب الدل علي وانسى. فوق جبيني عنواني غير ما أحب تاني، حب مصدر إيماني على إخلاص رباني. فوق جبيني عنواني غير ما أحب تاني، حب مصدر إيماني على إخلاص رباني. قلبي هاوي حب سماوي وبابا على الجنة مفتوح، صوتي داوي عيش قضاوي بالسيمة الغرة مفروح، واللي ناوي الحب يخاوي مثلي بس يقطف ورد منه ريحة ريحة الجنة وترتاح النفس منه. واللي يريد يتهنى بس يقطف ورد منه ريحة ريحة الجنة ترتاح النفس منه. عيني تقفى حلم وعطفة تهمسي باسم الشفتي، أغلى ويلفى وأحلى صيدفى تجمع بالأحلام اثنية. أكتب حرفة وارسم وصفة برموشي على دامي حب منتهى احلامي يقرب دمي وعظامي لانه مصدر الهامي باسمه ثابت اسلامي. حب منتهى احلامي يقرب دمي وعظامي لانه مصدر الهامي باسمه ثابت اسلامي. بعيني قافي مثل وافي ماشي يفتصله بهذا الكون، ذهب صافي ما يجافي من يحبه مهما يكون. حيضنا جافي وبلسم شافي طبا يشفي كل محزون. ماني خافي ماني نافي بالغرام الحب يجنون. طيف بمنتهى الحشمة مرهون العشق باسمه غاز الحسنة النجمة لأنه بسمة البسمة. طيب منتهى الحشمة مرهون العشق باسمه غاز الحسنة النجمة لأنه بسمة البسمة.